ذاته أرسل ورسله الجرس لغير مصير الله السلام عليكم ورحمة الله الكريمة. وبعد الله أسأل أن يتقيه من فيه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجة من يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون كنا نقف مع آخر آية في سورة الأعراف، وهي تعتبر أول آية سجدة في القرآن الكريم، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقلت لكم إن عدد السجدات في القرآن الكريم كم؟ 15 سجدة. أنتم تنسوا 15 سجدة، قلت هذا أجمع الأقوال. وقلت أنا كتبت لكم الصور بأرقام الآيات حتى لا تنسوا ذلك. قلنا إن أولها سجدة الأعراف، وبعدين سجدة الرعد، وبعدين سجدة النحل، وبعدين الإسراء، وبعدين مريم، وبعدين سجدة ثانية في سورة الحج، وبعدين سجدة في سورة الفرقان، وسجدة في سورة النمل. المجموع كام؟ 9، مش كده؟ المجموع اللي قلناه دلوقتي كام؟ 9. وسجدة في سورة صاد، وسجدة في سورة فصلت، وسجدة في سورة السجدة، إذا المجموع 12، وثلاث سجدات في المفصل وهي سجدة النجم والانشقاق والعلق، إذا المجموع كام؟ 15. شو هم الكلام ده؟ إنت بتنسوا. أنا حافظ وأنتوا مش عايزين تحفظوا. فقلت هذا جرنا إلى الحديث عن سجود التلاوة وأحكام سجود التلاوة المتعلق بهذه الأحكام، وأعتقد أننا ذكرنا جملة من الأحكام التي تتعلق بسجود التلاوة. أولا، هذا السجود هل له دعاء يخصه أو ليس له دعاء يخصه؟ حكم هذا السجود هو واجب أو غير واجب؟ تاركه آثم أو غير آثم؟ أعتقد أننا تحدثنا في هذه الأمور ووقفنا في المحاضرة السابقة رغم أنفنا. طبعا حينما انقطع الأمور نحن نتكلم عن ما يشترط من سجود التلاوة من طهارة وتكبير وتسليم واستقبال قبلة، أليس كذلك؟ هذه الأمور التي وقفنا عندها. اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نتم هذه الأمور، وما يتبقى لنا من المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتكلم فيه في قضية أعتقد أنها تهم المسلمين جميعا في هذا الوقت. أولا، فيما يتعلق بما بقي لنا من أحكام سجود التلاوة، وهو ما يتعلق بهل يشترط له طهارة أو لا يشترط له طهارة. أنا قلت لكم إني أهل العلم اختلفوا في هذا، فكثير من الفقهاء ودين الفقهاء رأى أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، ما يشترط لإيه؟ للصلاة، لأنه جزء منها، فيشترط له الطهارة، ويشترط له استقبال القبلة، ويشترط له التكبير، ويشترط له التسليم، فلا بد من هذه الأمور. أما هناك من رأى أنه لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة الوضوء، لا يشترط هذا، لا يشترط هذا. وبناء عليه قالوا: إذا ما مررت بآية سجدة وكنت على غير وضوء فلك أن تسجد ولا شيء في هذا، خلاص، ولا يشترط له الوضوء. طيب من اين جاءوا بهذا الكلام؟ من اين جاءوا هذا الكلام؟ بالطبع ايده وقواه وذهب اليه الشوكاني في نيل الاوصار. الشوكاني في نيل الاوصار بيقول ويتكلم عن هذه القضية، هل اشترط لسجود التلاوة وضوء او لا يشترط له وضوء؟ قال قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد للتلاوة، ده كلام الشوكاني، يسجد للتلاوة ويسجد معه المسلمون ممن حضر، ولم يرد الينا انهم كانوا جميعا على وضوء، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر احدا منهم بالوضوء. كان النبي يقرأ يسجد الحاضرين، الحاضرون جميعا يسجدون. طبعا مش يعني لا يعقل انك هتقول ان كل واحد موجود بيكون على وضوء، وفي نفس الوقت ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل ان تسجدوا من كان غير متوضئ فليتوضأ، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا انت اذا فتحت صحيح البخاري، الإمام البخاري عليه رحمة الله كان كما قلت كان لماحا ذكيا، يجيب العنوان وهو يقصد به ما يذهب إليه في القضية، تعبيري ما يذهب إليه في القضية. ولذلك عنوان البخاري دي محتاجة إلى دراسة من أحد الدراسة. وعجبني رجل من أهل العلم وهو بدر الدين بن جماعة عامل كتاب مسميه كده مناسبات صحيح البخاري، نتكلم عن العناوين دي إن البخاري كيف يرمي بها الى احكام فقهية ثم يسوق تحت العنوان ما يؤكد ما ذهب اليه في هذا العنوان، ما يؤكد ما ذهب اليه في هذا العنوان. البخاري عامل في سجدات او في سجود التلاوة في القرآن الكريم عامل باب معنون، الباب ده كاتب فيه بيقول سجود النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة ومن حضر من المسلمين والمشركين والانس والجن، والاصل في المشركين انهم نجس وعلى غير طهارة. شوف الامام قد ايه، طب البخاري عايز يقول ايه بالكلام ده؟ عايز يقول لك ان النبي سجد وسجد معه غير مسلمين، وغير المسلم الاصل فيه عدم الطهارة، ومع هذا اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على سجودهم. فاذا جاز للكافر ان يسجد يجوز للمسلم ان يسجد بغير وضوء من باب هو عايز يقول هذا. ساق تحت هذا العنوان حديثين ودليلين. الحديث الاول بيحدث به عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين. طبعا انتوا عارفين الاسلام مر بمرحلتين، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. في المرحلة المكية كان بيأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المشركين يجلسون اليه ليستمعوا اليه، مش كده؟ يريدون ان يعرفوا ما معه وما حجته وما دليله والى ما يدعو وكذا وكذا وكذا، فكان يسمعهم ها القران الايه؟ القران الكريم. فاللي حاصل ان العباس بيخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه عنده طبعا بالطبع بعض المسلمين، وجاء اليه بعض المشركين يستمعون اليه. يقول ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة النجم، فمر بالسجدة فسجد، فسجد كما يقول ابن عباس من حضره، خد بالك بقى، من حضره من المشركين والمسلمين والإنس والجن. وكانوا حتى الجن دليل على النبي أخبر بهذا، لما سمعوا هذه الآية وهذه السجدة سجدوا. واللي حصل إن جماعة المشركين اللي عندهم لما رأوا المسلمين يسجدون عملوا ايه؟ سجدوا. هو دعم هذا برواية اخرى ان ابن مسعود كان حاضرا في نفس الموقف. ابن مسعود في رواية اخرى بيذكر هذا، يذكر هذه الواقعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآيات من سورة النجم وبالطبع اللي فيها السجدة فسجد. يقول فسجد من حضر من المسلمين والمشركين، فرأيت رجلا من المشركين، ده كلام ابن مسعود، اخذ كفا من حصى او تراب فرفعه ثم وضع جبهته عليه وقال يكفيني هذا. خلاص ده مشهد رآه مين؟ ابن مسعود. ان كل المشركين اللي كانوا جايين علشان يسمعوا النبي في هذه الواقعة عليه الصلاة والسلام سجدوا كما سجد المسلمون الا هذا المتكبر اللي تكبر على ان يضع جبهته على الارض لله، فرفع بعض من التراب والحصى الى جبهته عشان ما يغطيش هو وسجد عليه. شوف ابن مسعود يقول ايه، فوالله كل من سجد من هؤلاء قد اسلم الا هذا الرجل قتل مشركا. فعايز يقول ان ببركة سجودهم ربنا شرح والله صدورهم وهداهم الى الاسلام، الا هذا المتكبر الذي تكبر تعالى على ان يضع جبهته على الارض لكبره، هذا كبره هذا حال بينه وبين ان اسلم. هو الوحيد في هذا الجمع الذي حضر الذي ظل على كفره، ويخبر عنه ابن مسعود انه مات على كفر، انه مات على كفر. تجد ان البخاري شق ايضا رواية اخرى وهي بالطبع ساقها معلقة اي بغير سند، وهي ابي شيبة موصولة بسند صحيح ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين كان يسجد للتلاوة وهو على غير وضوء، كان يسجد للتلاوة وهو على غير وضوء. من هنا ستجد ان ابن حجر وهو يشرح صحيح البخاري بيبين ان هذا يعني ان مذهب البخاري عليه رحمة الله الذهاب الى السجود للتلاوة بغير وضوء لسياقته لهذه الادلة ولهذه الاحاديث. ولذلك هنا حينما يشرح ابن حجر هذا عليه رحمة الله يقول وفعل البخاري يؤكد هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه امر احدا من صحابته بان يتوضأ لسجود التلاوة، لم يثبت عنه هذا، بل اباح السجود لاهل الكفر، فيكون المسلم وهو على غير وضوء من باب اولى، وهو على غير وضوء من باب اولى طبعا خالف يعني هذه الادلة اهل العلم اجتهادا، وبقول اهو اجتهادا منهم ان السجود ده صورة من صور الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، ونحن نرد عليهم في هذا لأنهم أباحوا في سجود الشكر أن يسجد الشاكرة بغير وضوء، ومع أنه أيضا سجود وهو صورة من صور الصلاة، فما المانع أن يسجد الإنسان للتلاوة وهو على غير وضوء بدلالة هذه الأحاديث وما يلزم عنها. يعني أنا علشان أقول لابد من الوضوء ويشترط الوضوء، لابد أن يكون هناك أمر صريح وواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيه الناس بالوضوء، لم يثبت هذا بأي حال من الأحوال. بل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة الأجمعين، وأنتم تعلمون هذا، كان من فقهاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة عادي كمال لا، ده كان من فقهاء الصحابة، وكان من أشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين امتثالا وتتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يحب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك قلت لكم يعني مما يروى عنه من فرط حبه للمتابعة الحرفية للنبي صلى الله عليه وسلم، انه حتى لما ذهب الى الحج وهو لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رافقه بلال، فكان يسأل بلال يقول يا بلال اين جلس رسول الله هو بحج، شفتك بيقع فين، يقول له هنا يجلس، يقول له يا بلال اين نام رسول الله، يقول له هنا يناب، يا بلال اين صلى رسول الله، وده حديث والله صحيح البخاري، يقول له اين صلى لما دخل المسجد صلى فين، اين صلى، يقول له ها هنا، لبعض انه سأله اين قضى حاجته، كان يقضي حتى فين، يقول له هنا يقضي حاجته. هذه الصورة التي تشير الى مدى يعني التصاق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة، ففعله هذا يشير الى انه يعني بالطبع قد علم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما الزم احدا بالوضوء لسجود التلاوة، ولذلك بيقول ان الرواية التي جاءت عنه في سنن البيهقي لا يسجد احد الا وهو طاهر، فقالوا ان معناها علشان تتلاقى مع هذه الرواية الصحيحة ولا يكون التعارض، لا يسجد احدكم الا وهو طاهر، ويعني بهذا الطهاره من الحدث الاكبر، الطهاره من الحدث الاكبر. وعليه كان الراجح عندي، وهذا ما افتي ان شاء الله تعالى في هذه القضيه، هو ما ذهب اليه البخاري فيها وما ذهب اليه ابن عمر من قبل رضي الله تعالى عنهما، انه لا يشترط لسجود التلاوه طهاره كما ذهب البعض، اولئك الذين يعوزهم الدليل الصحيح. خلاص بقي بعد هذا الكلام، طيب سجود التلاوه هل لابد له من استقبال قبله؟ هل لابد لهم من استقبال القبلة؟ اعتقد انني قد قلت لكم تلك الرواية التي ساقها البخاري عن الزهري، انه قال اذا كنت في حضر فاستقبل القبلة، واذا كنت في سفر فلا عليك. وكان هذه دلالة على اني كما قلنا ان سجود التلاوة من النوافل وليس من الواجبات، فقلت لكم حكمه حكم النوافل، اذا كنت في حضر يبقى تستقبل القبلة. وده الوارد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من روايات وفعل الصحابة كعمر وغيره، لما كان على المنبر نزل واستقبل ليه القبلة وسجد، فهذا هو الوارد من فعلهم انهم كانوا يستقبلون ليه، كانوا يستقبلون القبلة. طيب هل نكبر ولها تكبير ولها تكبير؟ هذه القضية في سجود التلاوة هل له تكبير او ليس له تكبير، وقع خلاف بين اهل العلم. فبعض اهل العلم يقول لابد من سجود التلاوة من تكبير، لابد من سجود التلاوة لسجود التلاوة من تكبير. بما استدلوا على هذا؟ استدلوا على هذا بحديث أخرجه أبو داود في سننه. هذا الحديث يقول فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بسجدة كبر، تبارك الله، كبر وسجد وسجدنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا ليه؟ ها القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بآية فيها سجدة كبر فسجد فسجدنا. فهؤلاء قالوا ان الشاهد في هذه الرواية قول ابن عمر ايه؟ ها كبر، قول ابن عمر ايه؟ كبر. خلاص فريق من اهل العلم لا يشترط لسجدة التلاوة تكبير، وانت بتقرأ الآية على طول تتحول الى القبلة وتسجد، ولا يشترط لها تكبير. طيب لماذا لم تشترط لها تكبيرا وهذه الرواية فيها ها كبر كبر؟ قالوا هذه رواية اولا هي رواية ضعيفة، ليه؟ في سندها رجل يسمى عبد الله العمري، وعبد الله بن العمري هذا معروف انه ضعيف ومنكر الحديث كما ذهب الى هذا اهل الحديث. له اخوه، يعني الاثنان كان يشتغلان بالرواية، عبد الله العمري هذا كما قلت لكم ضعيف، له اخوه مصغر اسمه عبيد الله العمري، ولذلك اللي ما عندهمش دراية بيخلطوا بين الاثنين. لا عبد الله شو بقى ضعيف ومضاعف عند علم الحديث، عند علماء الحديث. عبيد الله اخوه ها فقه ورواياته 100%، ورواياته 100%. فاللي حاصل اني قالوا ان هذه الرواية جاءت عند الحاكم، جاءت عند الحاكم في مستدركه، بس اللي رويها الثقة بقى اللي هو مين ها عبيد الله العمري، رواها بغير ذكر التكبير. فرواها عن ابن عمر ان ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بآية فيها سجدة سجد وسجدنا، ما فيهاش بقى ها كبر وسجد. وعلى هذا وجدوا ان زيادة كبر دي لم ترد الا عند هذا ها المضاعف في علم الحديث وهو عبد الله العمري، وعلى هذا بتعتبر هذه الرواية كما يقول وهو معروف عند علماء الحديث تبقى رواية، هذه الزيادة اللي هي زيادة كبرة زيادة منكرة، زيادة ايه منكرة، لان هذا الراوي له مناكير فزيادته هذه منكرة. ومن هنا ستجد ان الالباني عليه رحمة الله الله يرحمه في ضعيف سنن ابي داود ذكر هذه الرواية، وهي رواية عبد الله العمري اللي فيها كبر وسجد، فقال وكبر، شوف اللفظ ده وكبر، هذه زيادة منكرة. يعني عايز يقول ان الرواية دي لما رواها الثقات ما جابوش فيها صيغة كبر دي خالص، كبر فاش كبر بيه خالص. ومن هنا رأى أهل العلم أو رأى الآخرون أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة وما ورد عن صحابته ليس فيه ذكر التكبير. ما فيش حد قال إن لا النبي كبر ولا كان الصحابة بيكبروا. تجد كل الروايات إن النبي قرأ آية سورة الانشقاق سجد فسجدنا، ما فيش كبرة. عمر بن الخطاب نزل من على المنبر سجد وسجدنا، ما فيش ها كبر. قالوا كل الروايات التي وردت إليه سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته جاءت بذكر ها سجد سجد سجد، لم تأتي رواية وحيدة فيها كبر إلا تلك الرواية المنكرة الضعيفة هذه، وهي رواية لا يعول عليها، ومن أجل هذا لم يرد إلينا التكبير. إذا ما فيش تكبير اللي شافوا بقى أن وعشان كده بقى التسليم مرتبط بالتكبير. خد بالك بقى، يعني إن قلنا إن ما فيش تسليم ما فيش تكبير يبقى بالضرورة ما فيش تسليم، خلاص ما فيش تسليم. اللي قالوا إن فيه تكبير نفسهم اختلفوا، قالوا إن التكبير ده لمجرد السجود ولا هو يعادل تكبيرة الإحرام. فاللي رأى منهم إنه بيعادل تكبيرة الإحرام يبقى دام أحرام يبقى لازم تتحلل، يبقى لازم تسلم، يبقى لازم تسلم. لكن اللي ذهبوا لأنه ليس هناك تكبير يبقى بالطبع مفيش إيه؟ مفيش تسليم، يبقى بالطبع مفيش تسليم. وبناء عليه الأصح أنه لا تكبير للسجود يبقى لا يشترط لها ها طهارة، لا ليس لها تكبير، ليس لها تسليم. وانا اعتقد ان الكثيرين يخالفون هذا، صح ان الكثيرين يخالفون هذا، اذا ارادوا سجود التلاوة اراهم يكبرون واراهم ها يسلمون واراهم يسلمون. فكان الراجح عند اهل التحقيق انه لا يشترط ولا يقترن بسجود التلاوة لا طهارة ولا تكبير ولا تسليم ولا تسليم. هذا فيما يتعلق بهذه القضية التي أردنا أن نطويها في هذا اللقاء، وأن يعني نكون بهذا قد يعني أتممنا الحديث عن هذه السورة الطويلة وهي سورة الأعراف. أريد ازاي؟ لا انت وانت في الصلاة لابد لها من تكبير، انا اتكلم عنها خارج الصلاة، وانت في الصلاة لابد لها من تكبير، ان التكبير فيه اعلام منك انك تنتقل من مكان الى مكان، هذا يختلف. زي ما احنا قلنا ايه، احنا قلنا ان الاصل في سجود التلاوة انه ليس واجب، لكن بيكون واجب في حالة واحدة، اذا كنا في صلاة فسجد الامام وجب علينا جميعا. يعني ما جيش بقى واحد يقول ايه اهل الامام سجد، يقول بس الشيخ قال لي ان شئت اسجد وان شئت ما تسجدش، ما فيش واجب انا مش هسجد. فيبقى الامام سجد وهو واقف مستني الامام قبل يرجع له تاني، لا ينفع. ليه؟ لان هذا يختلف تماما مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به. فتكبيرك هذا انت كامام، انت عشان تكبر كامام المقصد منه اعلام الماموم، اعلام الماموم، تمام. بس لو لا انا ما قلت هذا الكلام، انا قلت هذا الكلام ان شئت وان شئت احد احد ده يتوقف على القضية التي ذكرناها عشان كده ما تعرضتش له. القضية التي ذكرناها في منذ فترة طويلة وانتوا بتنسوا، اما جينا نتكلم عن حكم التنفل في اوقات الكراهة، لو انكم تذكرون هذا جيدا وتذكروا الكلام اللي احنا قلناه من سنين، وطبعا انتوا من سنين دي كنتوا بتنسوا اللي الجمعه اللي فاتت، مش يعني تفتكروا اللي هنقوله دلوقتي، وكان ربنا يكون في عونكم. فاقول الكلام اللي احنا قلناه زمان لو تفتكروه، واحنا بنتكلم عن احكام التنفل في اوقات الكراهه، قلنا ان الراجح في هذا النهي عن النفل المطلق، وهو النفل الغير مرتبط بسبب، الغير مرتبط بسبب. وبناء عليه قلنا ان النفل المقترن بسبب يجوز في اوقات الكراهة، قلنا زي تحية المسجد، ولذلك انت بتؤدي تحية المسجد حتى والخطيب على المنبر، وهذا في الوقت اللي يعني تشد فيه كراهية الصلاة والكلام وما الى هذا، ولكن دي مرتبطة بسبب، مرتبطة بسبب، زي ركعتين سنة الوضوء، زي صلاة الجنازة، زي سجود التلاوة، زي سجود الشكر. ما قلنا كلام ده زمان، فقلنا ان سجود التلاوة مرتبط بسبب، مرتبط بسبب، والسبب هو وجود السجدة وتلاوة الآية، وبناء عليه بيكون حتى في اوقات الكراهة ولا شيء في هذا ان شاء الله تعالى. وانا ما يعني اتعمدت ان ما اذكر هذا الحكم لعلمي انني قد ذكرت هذا الحكم في هذا المكان من سنين، يعني مش بعيدة، يعني كان من حوالي 5 سنين باين حد احمد، مش انت عددهم انت عددهم. فان شاء الله تعالى قد بينت لكم الحكم ان شاء الله الان، ويوجد له في اوقات الكراهة ان شاء الله. نعم. لو انا في الشغل سمعت آية اسمع واكبر ولا تكبير، طب ما انا قلت الحكم، ما انا قلت الحكم، ما انا قلت الحكم لا يشترط لها لا تكبير ولا طهارة. انا قلت هذا الكلام، انا قلت هذا الكلام. اريد بقى ان شاء الله تعالى انتقل الى ما اريد ان اتحدث عنه وفيه. طبعا يوم وامس سمعت، طبعا الانسان الحمد لله ضمن الضنك الذي نعيش فيه والاحوال السيئه والنفسيه المتدنيه، ما فيش شك ان الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسوق الينا رحمات. الامس واليوم الحمد لله سمعت خبرا، طبعا الدوله الوحيده التي وقفت بجوار العراق وقوفا فعليا، مش مجرد كلام وقرعه، ما احنا الكلام والقرعه بنسمع كتير، لكن الدوله الوحيده التي وقفت وقوفا فعليا بجوار العراق هي سوريا. وسوريا اعدت 1000 خيمه في معسكر على حدودها مع العراق. الالف خيمه كل خيمه بتتسع لاربعه، على اساس ان طبعا الامريكان والبريطانيين جات لهم حاله خبل وهستيريا، واخد بالك، وهم من اول حرب من اول ما دخلوا هم مخابيل عمالين يكذبوا ويقرعوا ويقولوا اي كلام ويضحكوا على خلق الله، وده عمالين يداروا على وكفتهم بوكفه اكبر، يعني بيسالوا الاخرق بتاعهم ده الجنرال بتاعهم ده، بيقولوا له العراقيين وقعوكوا، بيقولوا انهم وقعوكوا طيارة، ما حصلش، احنا اللي وقعناها، لهبل ابن لهبل يعني. يعني شوف الهبل، شوف العبط، يعني عايزين يداروا الوكسة بوكسة اكبر، ده انت الاسواق بتقول العراق وقعت احسن ما تقول اللي وقعتها يا هبل. فعايشين في حالة من الهستيريا والعبط، ودي اللي قادتهم الى انهم بيدكوا الان دك عشوائي بجنون، عايزين يعملوا اي حاجة ويطلعوا باي صورة يعني ترفعهم شويه قدام العالم اللي الان حاطينهم تحت الاقدام، وعرف وضعهم وحجمهم الطبيعي ان هم افاكين وجبنة وكذابين وما لهمش اي لازمه، وكل اللي عملوه في العالم السنين اللي فاتت دي دعايات اثرت في الجبناء والمخابيل، واعتقدوا ان دي دول يعني يقول لك الاسلحه الذكيه، الذكي والجندي الذكي، اذكى جندي واذكى سلاح، يا راجل ده الطيران بتطلع تلبس بعضيها، اذكى جندي واذكى سلاح ايه يا اهبل يا ابن الهبله، اذكى جندي واذكى سلاح ايه، بس مش عارفين انتوا بتعملوا ايه، بس مش عارفين انتوا بتعملوا ايه. فشويه هبل، والله العراق يعلن مقتل 15 جندي بريطاني، يروح منزلين تكذيب ده ان ال 15 جندي البريطاني اتضربوا باسلحه بنيران صديق، يعني مين اللي ضربهم؟ يقول لك الامريكان، الامريكان اللي ضربهم البريطانيين. تحس ان جات لهم حاله خبل وهستيريا، واخد بالك، هو من اول حرب من اول ما دخلوهم المخابين عمالين يكذبوا ويقرعوا ويقولوا اي كلام ويضحكوا على خلق الله، وده عمالين يداروا على وكفتهم بوكفه اكبر، يعني بيسالوا الاخرق بتاعهم ده الجنرال بتاعهم ده، بيقولوا للعراقيين وقعوكوا، بيقولوا انهم وقعوكوا طيارة، ما حصلش، احنا اللي وقعناها، لهبل ابن لهبل يعني. يعني شوف الهبل، شوف العبط، يعني عايزين يداروا الوكسه بوكسه اكبر، ده انت الاسواق بتقول العراق وقعت احسن ما تقول اللي وقعتها يا اهبل. فعايشين في حاله من الهستيريا والعبط، ودي اللي قادتهم الى انهم بيدكوا الان دك عشوائي بجنون، عايزين يعملوا اي حاجه ويطلعوا باي صوره يعني ترفعهم شويه قدام العالم اللي الان حاطينهم تحت الاقدام، وعرف وضعهم وحجمهم الطبيعي ان هم افاكين وجبنة وكذابين وما لهمش اي لازمه، وكل اللي عملوه في العالم السنين اللي فاتت دي دعايات اثرت في الجبلاء والمخابيل واعتقدوا ان دي دول يعني يقول لك الاسلحه الذكيه، الذكي والجند الذكي اذكى جندي واذكى سلاح. يا راجل ده الطيران بتطلع تلبس بعضيها، اذكى جندي واذكى سلاح ايه؟ اهبل يا ابن الهبله، اذكى جندي واذكى سلاح ايه؟ انتوا مش عارفين تعملوا ايه، انتوا مش عارفين تعملوا ايه. فشويه هبل. اه والله العراق يعلن مقتل 15 جندي بريطاني، يروح منزلين تجيب لي ده ان ال 15 جندي البريطاني ضربوا باسلاح بنيران صديق. يعني مين اللي ضربهم؟ يقول لك الامريكان، الامريكان اللي ضربهم البريطانيين. تحس ان شويه هبل عمالين يتكلموا شايفين حاجه يقولوها، يعني فضح فضيح. الحمد لله ان ربنا فضحهم، وعايز يعني ربنا يبين لحكام المسلمين يعني شيلوا بقى الرهبه من قلوبكم واعرفوا ان دول هاش هاش شويه. يعني وانا مش عايز اتكلم، كنت لسه بتكلم عن تلاصق بين ايتين في القران الكريم هكلمكم عنهم في حين ان شاء الله تعالى. مواكيس بنص القران، مواكيس بنص القران، بس اللي عنده فهم القران الكريم. فشوف بقى لما سوريا تعد 1000 خيمه، كل خيمه تسع اربع تلاف لاجئ، الدك على العراق شديد، فقالوا اكيد هيطلع ناس يعني تريد انها تنفذ بحاجه. اللي حصل ان ولا لاجئ عراقي خرج، الخيام فاضيه زي ما هي، ولا عراقي خرج. بل الخبر بقى اللي اذيع ان كل العراقيين الموجودين في سوريا وفي الاردن وفي اي دوله عربيه، نزح العراقيين الموجودين في سوريا وفي الاردن وفي اي دوله عربيه نزحوا الى العراق. الخبر الافلك صدري قبل النادي ان وصل الى العراق ما يربو عن 1000 مجاهد من دول عربية متفرقة، من دول عربية متفرقة، من تونس ومن سوريا ومن ليبيا ومن مصر، 17 مجاهدين وحين بسم الله ما شاء الله يعني تعاقدوا على الشهادة في سبيل الله، يعني خطوا بأيديهم كده ورقة انه هو رايح بايع نفسه. وعشان كده وزير الاعلام العراقي قال للامريكان البريطانيين انتوا هتشوفوا الويل من هنا وجاي، اللي بايعين نفسهم بقى يجوا يرموا نفسهم عليكم كده، يعني يرمي نفسه كده في وشه ياخده خلاص، شوفوه بقى من هنا وجاي. وهم ما عندهمش الاستعداد ده، لان زي ما قلت لك ربنا لما وصفهم القران الكريم ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، فهيشوف الويل ما عندهمش استعداد يموت، ولذلك الموت ده بيفزع. فده شيء صرني. وطبعا استلقوا بعض منهم، والله طبعا ما جبهمش هنا في الاعلام الحلو الامور بتاعنا اللي عمال يجيب افلام وكوره والاعلام الماجن الفاجر اللي عمال يجيب هقص ورقص ودانس، ما عندهمش حتى دم ولا شعور باخوانهم. ففي قناه الجزيره استلقوا بعضا منهم، شيء بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح. ولكن اللي حزينك اخي بعضهم قال ما رضيش يقول هو منين، قال لان انا عارف ان انا لما ارجع هيطش بيا في بلدي. شوف يعني لما يرجع بلده بعد كده هيمسكوه، انت كنت بتدافع عن اخوانك في العراق يا ابن المجنونه، لازم تتحاكم. ما احنا عندنا ناس تشرف كده، عندنا حاجات تفرح. فانا لما ارى هذا اسر، لكن اللي بيغمني يا اخي، اللي يغمني والله اني اشوف ناس راحت علشان تبيع نفسها واحنا لسه عندنا ناس انجاز في بلادنا، وبقول ابنتي انجاز في بلادنا لسه بيملك روشهم حتى من المحلات الامريكيه. يعني تعدي الان وانا جاي على ماكدونالدز وكنتاكي تلاقي سفله كلاب زباله قاعدين جوه بيملك روشهم من محلات امريكيه. فكانت ناس راحت تبيع نفسها، انت مش قادر تستغنى عن كرشك لحد دلوقتي. بسم الله ما شاء الله الكولا والبيبس بيتباعوا على قدم وساق، وهي منتجات امريكيه ويهوديه. لحد دلوقتي الاريال الناس بتشتريه، مش عارف اللي عندنا دول ما عندهمش دم. يعني اخوانك راحوا باعوا نفسهم، انت مش قادر تستغني عن اشياء يرد ليها بدائل كثيره، يعني لها بدائل كثيره، لها بدائل كثيره. يا اخي على الاقل شجع المنتج الفرنسي، فرنسا كان ليها موقف يا اخي يعني معانا متضامن معانا، شجع المنتج الالماني، المانيا كان ليها دور معاه. ليه تشجع ليه لحد دلوقتي لسه عندنا نساء ساقطات لسه بتروح تجيب الاريال؟ بس بينظف احلى. شوف التخلف والتخلف الموجود عندنا، لسه ناس واقفه في الشارع بتربع بيبسي وكولا، لسه ناس بتخش كنتاكي وماكدونالدز. العالم دي ما عندهاش دم، بلاش ما عندهاش دين، ما عندهاش دم، ما عندهاش دم، ما عندهاش دم. ناس راحت تبيع نفسها. احنا انت مش قادر تروح تجاهد ومالكش منفذ ان انت تروح تقف مع اخوانك، لا اقل يا اخي، لا اقل يا اخي بانك تجاهد بهذا النوع من الجهاد كما تدعو الإخوان تقاطع كل هذه المنتجات الفاشلة المدينة، لأن هم الآن مفزعهم جدا أن هم بيمروا بمنحدر اقتصادي خطير، يعني اقتصادهم بدأ ينهار. احنا لازم نعين على ده إن شاء الله، نخرب بيتهم ونفلسهم، نخرب بيتهم ونفلسهم. وبعدين يجي واحد يقول لك بابا مصري أنا دمي، أنا شغال في الشركة، نشتغل في الشركة بتاعت أمريكان ليه؟ ليه يا أخي اللي عندك دم يا أخي؟ يا أخي أنت تجوع وما تاكلش يكون أكرم لك يا أخي. أنت بتغمس من دم إخوانك؟ متدمس يعني. انا نفسي افهم الناس دي كيف تفكر، كيف تفكر. فانا ارجو ان شاء الله تعالى ان احنا نلتفت الى هذه القضيه، لاني في في في يا اخي في لبنان، في لبنان اللي عندهم عري ورأس البنص اتحرك فيهم يا اخي الاسلام. شو بقول لك ايه؟ اتحرك فيهم الاسلام وخدوا موقف من هذه المحلات الامريكيه والبريطانيه، خدوا منها موقف. واحنا في هذا البلد، بلد الالف سنة وبلد الازهر وبلد العلم والايمان، ولسه عندنا كلاب خلاف ضاله قاعده ولا جاي لها ولا جاي لها ناس لسه في مدن الكتاب بيهببوا ايه دول، بيهببوا ايه دول. وانا بقول لك انا اياك، انا ما بقول لك اوعى، انا لا احب هذا. انا قلت لكم هذا ليس من الاسلام، انك تروح تكسر وتحطم وتعمل شيء لا اسلامي بالمره. وانا بدي احقق يا اخي اضرار لناس من الذنب. انا عربيتي واقفه اتكسرها ليه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، ده عمل تخريبي. لا توسط، انا مش محتاج لا تكسر ولا تعمل. انت كل اللي تعمله ايه؟ ما تشتريش من نفسه كده. هيقفل ويغوخ، هيقفل ويغوخ، هيقفل ويغوخ. احنا مش قادرين نعمل ده، احنا مش قادرين نعمله حاجه. يعني اثرت في نفسي انا راجل سامع بسم الله ما شاء الله، شوف قد ايه اهل العراق صامدين، وقد ايه ناس راحت تبيع نفسها معاهم بسم الله ما شاء الله، وناس خلاص اقلمت نفسها انها تموت في سبيل الله. والله قبل ما اجي جايبين في صور في قناه الجزيره قاعدين يقولوا مدينه البصره والموصل عايشين ازمه انسانيه وكذا وكذا وكذا وكذا، طلع مسؤوليه لا يكذب هذا، وجابوا الصور للناس واخده عيالها بتلعبها في المراجيح ومش عارف اللي ممكن يكون يموت بالليل، يموت بالليل. طب وماله يا اخي؟ هو حد طايل الشهاده؟ هو حد طايلها؟ ده احنا بنتمناها، ده احنا بندعو الله ان هو يرزقنا الشهاده يا اخي، سبحان الله. حد طايلها؟ فلكن ما تبقاش الناس دي ناس اخوان ليك رايحين يقدموا نفسهم لله، وده بيملى كرش من من من من من من من من اماكن اعداء الله، من اماكن اعداء الله. يا راجل انا قلت لكم معلومه في الموضوع، الشركات شركه الكولا تبرعت بجزء من دخلها لشارون، لشارون. احنا بنعبي فكروسنا، احنا بنعبي فكروسنا، ما ان عندنا بدائل كثيره. وبعدين يا اخي قال لينا بقى يعني خلاص بطننا دي بقت كل همنا، يعني ما لاش البط. انا مش عارف انا الخنازير اللي بيخش المحلات دي، وانا بسميهم خنازير معدومين الشعور، دول ايه؟ دول ايه؟ فانا ارجو ان احنا نستيقظ لهذا الامر في هذا الوقت بالذات. هم بينهاروا اقتصاديا، واحنا ان شاء الله عايزين نكمل على بقيتهم باذن الله تعالى. ده لن يكون الا من قطعت هذه الاشياء، وبسال الله العلي العظيم رب العرش العظيم يا رب انه يجعل يعني قسمه ظهر امريكا واعوانها وحلفائها يكون في هذا المنحنى اللي اوقع انفسهم فيه والمتضخم امام العالم. واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللي طبعا القضيه العراقيه شغلت العالم عما يجري في فلسطين، فربنا ينصرهم يا رب ويعين من اعانهم ويخذل من خذلهم. اسال الله هذا، وربنا ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ان شاء الله تعالى. هيكون لنا لقاء في خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر في مسجدكم هذا ان شاء الله. كتابنا نور البيان مسجدك لهم هيكون موجود خارج المسجد ان شاء الله بعد ما نقوم وننصرف. ربنا ينفعك بهم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. نعم. الله يجزيك ربنا يبارك الاخوه الموجودين. انا قبل ما ننصرف يعني احنا الاخوه عضو صلى الله عليه وسلم، مش مستعجلين؟ مستعجلين؟ ما انا لو كلمته بالصبح هحبسكم كلكم. فاللي انا قلت، فاللي انا قلت، فاللي انا قلت. بقول ان شاء الله. طبعا احنا الان فعلا زي ما ذكرنا الحاج احمد انتهينا من تفسير سورة الاعراف. طبعا انا كنت اريد ان انا استكمل ده شيء وارد، نحن ممكن نستكمل ونخش بقى على سورة الامثال وبراءة وما الى هذا، وده في ايدينا، وفي ايدينا ان احنا نتحول الى الفقهيات زي ما اقترح الحاج احمد من قبل. انتوا شايفين ايه؟ يعني بس احنا نختلف على بعضينا هنا. يعني اللي يريد ان احنا نستكمل التفسير، الاخوه اللي واقفين بس عشان اشوف اللي بره، صعب ايه؟ صعب ايه؟ خلاص الاخوه اللي عايزين تفسير، طيب الاخوه اللي عايزين فقه، لا والله الفقه يغلب. خلاص خلاص انا قلت خذ الكتب للشيخ. خلاص نعم. انا طبعا انا مش شايف اللي بره يعني اللي طب الاخوه يقعدوا اللي على الباب يقعدوا، اخواننا اللي على الباب يقعدوا لو سمحتوا، الاخوه اللي على الباب يقعدوا لو سمحتوا يا اخوان الله يرضى عليك. الاخوه اللي عايزين تفسير ونستكمل التفسير. طب الاخوه اللي عايزين فقه، انا شايف نعم نعم. طيب انا شايف معذره، بس انا شايف فعلا ان الفقه اغلب، الفقه اغلب. انا هقول نعم، هقول حاجه ان شاء الله. اسمعوني طيب، طب اسمعوني طيب، احنا هنسير على ما اقترح به بعض الاخوه عشان ان شاء الله لا زعل هؤلاء ولا هؤلاء. احنا هناخد محاضره تفسير ومحاضره فقه، واقفين على هذا. فعشان اعرف موضوع وكان يضع 15 يوم على حزه الفاء. طيب انا اقترح اقتراح ثاني، انا اقترح اقتراح ثاني، ان احنا ناخد ثلاث محاضرات فقه والمحاضره الاخيره من كل شهر عربي نخليها تفسير. مش عاجبك ده برضه؟ والله انا خلاص يبقى اللي عايزين تفسير نشوفه خلال الحاج احمد بقى. خلاص يبقى احنا نخليها فقه ان شاء الله، ونقطع مرحله فقهيه معلش نعيش بعض الشيء مع الفقهيات واختم مع الفقهيات، وبعدين نرجع نرد للتفسير ان شاء الله. خلاص ولو اتكلم بالطبع في التوجيه والله انا بكتب. لو اتكلم بالسيره انا بعرف كيف اتصل بالله وكلام وكلام احمد. طيب لو اتكلمت بالسياسه بتزعل. لا هو فقه ان شاء الله. خلاص هو فقه، هو فقه ان شاء الله. الاخ خادم المسجد، الاخ خادم ثواني عدا، الاخ خادم المسجد يسلم الكتب للشيخ محمد يطلع له ورا. اسمه مدحت، الاخ مدحت يسلم الكتب للشيخ محمد. فأنا مش دكتور والله، أنا يعني أنا أقل واحد موجود من نفسي، ولكن أنا يعني عاوز لما تصير تبدأ هذا الكلام ده. بارك الله في الدكتور وارجع الله لك الله. بس على الاقل رفضوا ان هم يعتدوا عليه، ثلاث ايام تقبل موضوع في حفظ من ثلاث ايام حتى المصراد.